الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك حاكمت وبك خاصمت، فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد أيها الإخوة، ما زلنا نحاول أن نجلس على مأدبة النبي صلى الله عليه وسلم، آخذين عنه، متعلمين منه، مستمعين له، من أجل إعداد الزاد للقاء الله سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا الذي نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنه الكثيرون، وكان في كل وقت وفي كل فترة من الزمان يخرج مجموعة من المتفلسفين، لا أقول اليوم ولكن على مدار التاريخ، يستهزئون بالذين يأخذون كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عصرنا الحالي خرجت مجموعة من أصحاب اليوفط، والذين أدخلوا أنفسهم فيما لا منفعة فيه، ليقولوا إن الحديث عن غسل الجنابة وعن الوضوء وعن الحيض إنما هو لا قيمة له هذه الأيام، كيف نتحدث عن غسل الجنابة وعن الحيض وإخواننا كما يقولون هم يقتلون في أفغانستان وفي السودان وفي فلسطين وفي العراق وهنا وهنا، هؤلاء يقتلون ونحن نتحدث عن فرك المني من الثوب. ويسمون الذين يتكلمون في هذه الأمور بفقهاء الحيض، ونقول لهم إذا كنا سنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فقه الحيض وفقه الغسل من الجنابة، فهذا أمر نسأل الله تعالى أن نعيش وأن نموت عليه، لأن الذي حدث لقد قتل إخوانكم في أفغانستان وفي فلسطين وفي العراق لأنكم أهملتم هذه التعاليم. هان الدين في نظاركم فهمتم على الناس، أصابنا الهوان لما شعرنا بأن الحديث عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا لزوم له. وهذا هو الأساس الذي نتحدث فيه. وطبعا نحن لم نتحدث عن الحيض فقط، نحن سنتحدث بإذن الله تعالى عن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا عن الهجرة والجهاد والنكاح والطلاق والبيوع والمعاملات، وتحدثنا عن ذلك كل، ولكن المسلم وجب عليه أن يعرف أحكام ربه، حتى إذا تعلمنا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينصرنا. عندما كانت المعركة تشتد بين الكفار وبين المسلمين كان الله تعالى يقول لنبيه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فأقمت لهم الصلاة، صلاة الخوف، صلاة الحرب، كل ذلك كان يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل القراءة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى أبواب الحيض. الحديث التالي عن عياد بن عبد الله، اسمه عياد بن عبد الله بن أبي صرح، هذا رجل مصري، عن أبي سعيد الخدري، ده صحابي يقال اسمه سعد بن مالك، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أضحى أو فطر، في يوم أضحى أو فطر يعني في صلاة عيد، إلى المصلى، وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي العيدين في المسجد، ولكن كان يخرج إلى المصلى، وهذه المصلى في المدينة كانت بجوار بيت صحابي اسمه كثير ابن السلط، حتى واسع جانب بيته. فمر على النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى العيدين مر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. تصدقنا، ما الذي يقيك من النار؟ الصدقة، العمل الصالح. فقال للنساء: تصدقنا، فإني أريتكن، أي أن الله تعالى، أي أن الله تعالى أراني النساء أكثر أهل النار. فقلنا: وبنا يا رسول الله، ليه احنا أكثر أهل النار؟ ليه؟ بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا النبي يسأل، لو أنت سألت واحد بتكلم في الدين يزعل منك والناس يزعلوا، لا، شوف النبي بيقول إني أريتكن، يعني حتى ليس هو المصدر، ولكن الله تعالى أراه. فقلنا: بما إليه يا رسول الله؟ بيسألوا النبي، بنقشوه صلى الله عليه وسلم. لكن الجماعة المتصوفة بتاع الرفاعية ومش عارف ايه الشاذلية والكلام ده، ولو بتاع الطرق الصوفية، يقولون لابد ان تكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل. الشيخ يعمل ما يعمل، ما تعترضش، لان من اعترض انطرد. الشيخ يشرب حشيش مالكش دعوة، انت عليك تبص، تخيل ان الحشيش ده عجوة، المهم عليك ان تقوم بإلغاء عقلك. الشيخ ما يصليش جماعة مش مشكلة، الشيخ على ذمة صلاة الجماعة. يعني كنا بنسأل الناس الحواريين الملتفين بالشيخ: عم الشيخ نام ما صلاش الفجر؟ يقول لك: يمكن بصلي في جبل قاف. جبل قاف يقول لك: مش تسأل بيه كتير، يعني السؤال مش ينفع. دي أمور لأن الشيخ من أهل الحقيقة، في بيخلوا في عصمة الشريعة والحقيقة. دي جماعة متصوفة اللي هو بتوع الطبلة والراية والكلام اللي انتوا بتشوفوه ده. فإنما شوف النبي بيقول: إني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ اسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سيجيب. وانتوا هتلاحظوا كل حياة النبي كانت الصحابة تسأل وبتناقش وبتجادل، وسوف تقابلكم أحاديث في صحابة ردوا على النبي هم اللي طلعوا صح، أحاديث بكده، زي أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصلاة على المنافقين. النبي حيصلى على واحد منافق، فعمر وقف للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، انه منافق، صلى عليه ازاي؟ زي ما واحد يقول لك ان كان سهران للفجر وبعدين تج لعيار البنجو فجت له خبطة في مخه مات، شالوه راح الجامع وانت بتجري رايح فين يا مولانا؟ يقول: الحق عليه صلاة الجماعة الجنازة. يا عم صلى على روحك انت الاول، انت اللي عايز واحد يصلى عليك انت صلاة، لانك ميت. تعرف جامد فين؟ وماتش في موقعة احد التجر رايح اصلى عليه، ده طول الليل بيشرب بنجو وعمره ما صلى ولا دخل مسجد، تدخل وراه صلى عليه ازاي يبقى انت شاهد زور؟ سيبهم يرموه في اي حتة، ده المفروض ما يروح ياخدوه مش يودوه الجامع يصلى عليه يدوه القهوة، لان عاش على القهوة ما راحش جامع خالص. يقول لك الملحد عليه صلاة، عمر قال للنبي يا رسول الله دليل المنافق، عارف منافق يعني ايه؟ يعني اذا وعد اخلف، يديك معاد ما يمشيش، واذا حدث كذا ما يكلمك تلاقيه كذاب، واذا اؤتمن خان، لو اتمنت على شيء يخونك وبعد ما يخونك يشكيك، يعني مش يخونك وبس، لو يطلع عليك اشاعات وساعة ما يموت تجري وراه رايح فين؟ رايح اصلي عليه صلاة الجنازة. فعمر قال يا رسول الله ده منافق، فالرسول قال انا لم انهى يعني عن الصلاة عليهم، وصلى عليه، نزل القرآن ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، مؤيد لعمر، ولا تقم على قبره، ده حتى بعد ما يموت ما تقفش على القبر بتاعه، لان ده قبر مجرم، صلى على تقف ازاي عنده. فقلنا وبما يا رسول الله، احنا مش عدة، المفروض يكون في تمييز، تبدأ تميز تصلى على مين، هتقف على قبر مين، هتشهد لمين، تراجع نفسك. فالنساء بقولنا وبما يا رسول الله، النساء بنقش النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مش قال ازاي تردوا وازاي تتكلموا، لا، شوف ادب واخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تكسرنا اللعن وتكفرنا العشير. السبب لأن كنا أكثر أهل النار إكسار اللعن وكفر العشير. كفر العشير يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا أحسنت إلى إحداهن مدى الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، ده اسمه كفر العشير. وكفر العشير ده بيؤدي على فين؟ الى جهنم، ده اسمه كفر العشير. تكسرنا اللعن، قاعده تسب وتلعن وتشتم طول النهار. طبعا الرجل لو عمل كده ايضا يقع عليه نفس الجرم ونفس النتيجه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. يعني يبقى رجل عادل وعقله 100% فتأتي امرأة فتذهب بعقله رغم انها ناقصة عقل الا انها تذهب بعقله. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ ماشي، دي عرفناه وموافقين عليها وما فيش فيها نقاش ولا جدال. طب ايه نقصان العقل والدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ مش شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. يقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. شوف كلمة الجملة الاعتراضية بتاعت ممن ترضون من الشهداء. فشهادة المرأة نصف شهادة الرجل. قلنا بلى يا رسول الله، قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم. قلنا بلى، قال فذلك من نقصان دينها. هل هذا يؤثر فيها بشيء؟ لا، لا يؤثر فيها بشيء. هل المرأة كلها سوء؟ ليست كلها سوء. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم تعمل هو صالح. بل في سورة النساء فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وإحنا قاعدين نقول عن عائشة وعن ميمونة وعن حفصة وعن عمرة بنت عبد الرحمن وكل دول نساء جاءوا لنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي بيتحدث عن الأغلب الأعم القادة العامة. فالمرأة ليست سوءا. لما ضرب الله مثلا بالإيمان ضربه بامرأة ولما ضرب مثلا للكفر ضربه بامرأة، لما ضرب مثل بالكفر ضربه بامرأة نوح وامرأة لوط، مرات اتنين انبياء. ولما ضرب مثل بالايمان ضربه بامرأة فرعون. دي دليل على ايه؟ ان محدش بينفع حد ومحدش مسؤول عن حد. فالمرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي ولا تتصنع شيئا من اجل ان تصوم. أو لما رمضان يجرب يقول لك ما اخد حبوب عشان ان انا اصوم، ما اخد كذا تاخد ليه؟ دي سنة الله في خلقه، لا توجد اي مشاكل، لا تصوم ولا تصلي. الحديث التالي عن معاذة، دي امرأة، ان امرأة سألت عائشة اتقضي الحائض الصلاة؟ يعني المرأة الحائض تقضي الصلاة؟ الحيض انقطع تقضي الصلاة؟ عائشة ما تقدرش تجاوب. اوعى تفكر ممكن واحد يروح يسأل صحابي فالصحابي يقول لا انا رأيي كذا، او ممكن الصحابي يقول لك والله اختلفوا فيها. الصحابي ابو بكر قال كذا وعمر قال كذا وعثمان قال كذا وعلي قال كذا، فكان كل صحابي يسأل يقول لك قال رسول الله، كنا على عهد رسول الله، رأيت رسول الله، سمعت، ما فيش كلام لهم غير كده. لذلك كانوا الصحابة اللي ربنا كرمهم قال محمد رسول الله والذين معه. فالمرأة تسأل عائشة أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ الحرورية فرقة نشأت وغلت في دينها، يعني ازدادت تطرفا في دينها. لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء. يبقى إذن المرأة الحائض لا تقضي الصلاة. حاضت أسبوع، عشر أيام، خمس أيام، حسب تقدير الله سبحانه وتعالى لا تقضي هذه الصلاة، هذه الصلاة لا تقضى، انتهى الأمر. الحديث التالي، هناك بعض الأمراض ممكن أن تصيب المرأة فيستمر تدفق الدم أكثر من أيام الحيض العادية. تخيلوا النبي لما يتكلم أيضا في هذه الأمور صلى الله عليه وسلم. يعني المعروف أن المرأة بتحيض مثلا خمس أيام، ست أيام، أسبوع. أحيانا بعض النساء ممكن أن تحيض سنة واثنين وثلاثة وسبعة، بينزل دم، ماذا تصنع؟ جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، يعني الدم مستمر لا ينقطع، وهذا قد يصيب بعض النساء، الدم يستمر مدة طويلة، أفأدع الصلاة؟ أسيب الصلاة نهائي؟ ماذا أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك عرق، في عرق معين فيه نزيف، وهذا النزيف مستمر وليس بالحيض، ده ليس بحيض، ولكن طب ماذا تصنع المرأة والدم مستمر معاها؟ قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين. معروف هي عارفة كانت بتحيض مثلا خمس ست أيام في الشهر من يوم كذا ليوم كذا، هذه الأيام لما تأتي تتوقف عن الصلاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب قدرها، عدد الأيام دول عفات، فاغسلي عنك الدم وصلي، اغسلي عنك الدم وصلي. يعني هنا لابد أن تتوضأ لكل صلاة، لأن هتغسل عنها الدم لازم هتتوضأ، فتغسل عنها الدم وتتوضأ لكل صلاة. لكن عدد الأيام اللي كانت بتحيض فيها دي تتوقف فيها عن الصلاة. الحديث التالي، وهذا الحديث من أكثر الأسئلة التي تسأله النساء، عندما يتغير لون دم الحيض يبقى الحيض مستمر؟ يعني المرأة في أول الحيض وفي آخره بيحدث أن هناك دم بينزل ولكن ليس بلون دم الحيض. عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. يعني أول يومين في الحيض أو أول يوم ممكن المرأة ينزل عليها دم، هذا الدم ليس بلون دم الحيض، لا فيه كدرة، اللون فاتح يميل إلى مصفرار مش دم. تعمل إيه؟ تتوضى وصلي، تغسل الدم وصلي، لأن ده مش حيض. فكانوا لا يعدون القدرة والصفرة شيئا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وده سؤال دايما النساء بيسألوه في آخر الحيض، لما يبدأ ينتهي لون الدم بتغير، ساعة ما يتغير تصلي، تغسل عنها الدم وتصلي. الحديث التالي عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: صفة الغسل من الحيض، يعني المرأة عرفنا زي الغسل من الجنابة، هل ممكن واحد يقول الغسل من الجنابة من الحيض زي الغسل من الجنابة؟ ما فيش في الإسلام زي، ما فيش حاجة في الإسلام اسمها زي، زي اسمه قياس، والقياس مرفوض في الإسلام. دينك القرآن والحديث، حتى لما تيجي تنام بتقول: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ما فيش حياة تلت. فكيف تغتسل المرأة من الحيض؟ صفة غسل الحيض. عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، راح تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة تتعلم من مطلع الحديث ان انت ما تسأل، تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها. قال: فذكرت انه علمها كيف تغتسل، النبي عرفها ازاي تغتسل، ثم تأخذ فرصة من مسك، قطعة قطن او خرقة، حتة قماشة صغيرة، يا اما قطن ما كانش فيه قطن، حتة قماشة صغيرة، فتطهر بها. النبي علمها ازاي تغتسل، وبعدين امرها ان هي تأخذ اما قطعة قطن او قماش، حتة قماشة مبلولة مسك، ريح اي ريحة طيبة عندك، فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ يعني تسأل النبي، النبي أمرها تتطهر بها. قالت: إزاي رسول الله أتطهر بها؟ قال: تطهري بها، سبحان الله، لأن ده أمر النبي مش يقدر يشرح صلى الله عليه وسلم. قال: تطهري بها، سبحان الله. واستطر، وأشار سفيان ابن عيينة بيدي على وجهه، النبي غطى وجهه، غطى وجهه من المرأة، استطر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قالت عائشة: واجتبزتها، يعني شدتها إلي، وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي أثر الدم. يعني المرأة بعد أن تغتسل من الحيض، وهنا الغسل أن تفيد الماء على جسدها، لأن النبي ما قالش تتوضأ وتدلك اليد بالأرض والكلام ده. بعد ما تغسل نفسها تأتي بقطعة قطن، أو ما كانش فيه قطن تجيب حتة قماش، وتبللها بريحة طيبة من عندها، وكل مكان كان فيه الدم تغسله أو تمسحه بهذه القطن دي، ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا أصاب ثوب المرأة شيء من دم الحيض ماذا تصنع؟ يعني احيانا المرأة بينزل عليها الدم، هذا الدم ممكن يأتي على الثوب على هدومها، تعمل ايه في الهدوم؟ النبي سأل هذا السؤال، شوف وصل لدرجة ايه صلى الله عليه وسلم. عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف اكتر اسئلة الحريم ايه؟ ليمضي كل واحدة تتصل أو تسأل تقول لك ما أنا شفت مش عارف إيه وأبيض فأبيض، لقيت روحي في الجنة وأخضر فأخضر، ما فيش لهم أسئلة غير أبيض فأبيض وأخضر فأخضر. شغلنا يوم شوف النساء في أيام النبي كانوا يسألوا عن إيه، وبعدين تلاقيها شافت واحد تارك صلاة يقول شفتها في الجنة لابس أبيض فأبيض، يا ست كان بيصلي تقول لا ما كانش بيصلي، بس الظاهر ربنا ايه عدى ليه الموضوع يعني فوت، كان معاه كارت. يا جماعة فيش كلام من ده. سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت، أو الواحد بقال مثلا فترة طويلة من الزمن لم أسأل هذا السؤال، يعني كانهم كلهم علماء، وده سؤال مهم جدا، ومدى أهمية هذا السؤال إن النبي بيسأل هذا السؤال والصحابة بينقلوه وعلماء الحديث بيحطوه في كتبهم، يعني مش أمر سهل، والواحد في حياته لم يسأل هذا السؤال، دي معناها إن الكل أصبح عالم. أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، التوب الجلابية يجي عليها نقطة دم نقطتين ثلاثة من الحيضة ماذا تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه. إيه تقرصه بقى؟ تأتي بأظافرها وبأطراف أصابعها على هذا الدم مع قليل من الماء وتبدأ تحك هذا الدم دي فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء. بعد ما تقرصه جيدا وتشيله بهذه الطريقة تنضحه يعني ترشه بماء ثم لتصلي فيه، أصبح الثوب طاهرا وتصلي فيه ولا حرج في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. هذا هو الفقه في الدين، كل ما تعلمناه أو ما تعلمه الإنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. وهذا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهؤلاء هن النسوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يسألنه عن كل شيء. استمعنا إلى المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، وهذه المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أتطهر بها، جاءت تتعلم أمور دينها، جاءت تبحث عن الطريق المؤدي إلى جنات ونهر. هذا هو الطريق، أن تتعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتعرف على هذه الأحكام. وكما قلت لكم لو قرأتم هذه الأحكام في كتب المذاهب وكتب الفقه لشعر الإنسان بأن رأسه ليس فوق جسده، تحس أن مخك طار خالص لأن هتدخل فيه متاهات. أول شيء يقول لك زي ما انتوا اختلفوا فيها، وتدخل بقى في اللي اختلفوا، أدلة اللي اختلفوا، براهين اللي اختلفوا، وربنا يقول لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فعلينا أيها الإخوة أن نتعلم أمور ديننا من طهارة وصلاة وزكاة وجنائز ومعاملات، وأن نتعرف على ذلك كله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. اللهم إنا نسألك اتباعا لمحمد في الدنيا ومرافقة له في الآخرة. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا به واتبعوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم طهر نفوسنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واختم لنا بالإيمان يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.